الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد. مع النوع الرابع والعشرين أيها الأخوة الكرام، فتحت هذا النوع بيان الأحوال والطرق التي هي طرق وسبل التحمل الثمانية التي ذكرها العلماء، والتحمل معناه الأخذ، الأخذ من الشيخ. كيف أخذت منه هذا الحديث؟ هل أخذته من طريق السمع؟ هل أمن الشيخ عليك؟ قد يمن الشيخ على الحاضرين من حفظه وفؤاده، وقد يملي على الحاضرين من كتاب يمسك به، ولا شك أن الإملاء أقوى وأعلى من أن يملي من كتاب، لأنه ممكن وهو يملي من كتاب ربما يقع له شيء من الانشغال، لكن لما يملي من جوفه وذهنه وقلبه فإنه مستجمع قوى وذاكرته، وكذلك المستمع، لأن الإملاء عادة يكون ببطء وتمهل. فقل مثلا حدثنا أبو بكر، وفرضنا بالمجلس هذا مثلا 10,000 20,000، فما في مكبرات الصوت تبلغ الأصوات، هناك مستمع واحد، وهذا يقول ماذا قلت بارك الله فيك رضي الله عنه، وهكذا هذا يبلغ لذاك وذاك يبلغ الله، فيأخذ فترة وزمن من الوقت لعدم وجود مكبرات في ذاك الوقت. بل ربما يجلس الحافظ فوق سطح بيته والمستملون على رؤوس النخيل والناس في الأرض، يعقد مجالس الإملاء. ليه؟ مجالس هائلة، أهان ربما ينسحون اللحظة فيقول حضر المجلس هذا 600,000. طب أين المكبرات التي يصير؟ أين صوت العالم هذا والشيخ؟ كم سيبلغ؟ هناك مستملون يأخذون ويبلغون لكي يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول هنا أنواع تحمل الحديث ثمانية، أولها السماع. والحافظ السيوطي رحمه الله نظم هذا الاسم في أبيات يقول: أعلى وجوه من يريد حملة سماع اللفظ أو لفظ الشيخ أملى أملاها. أعلى وجوه من يريد حملة، أي من يريد أخذا من الشيخ، سماع لفظ الشيخ، بخلاف لو أن طالبا يقرأ على الشيخ والشيخ يستمع ويقر الطالب، أو له أحسن السماع. قال: أعلى وجوه من يريد حملة سماع لفظ الشيخ أملى أملى. إما أن يملك إملاء، وإما يعني يملي إملاء من نفسه من جوفه وصدره، وإما لا يعني يقرأ يمسك كتاب وهو عارف أن هذا كتابه وليس فيه ما هو دخيل على كتابه ويقرأ من كتابه. قال: من حفظ أو من كتب ولو وراء سترا أو ستر إذا عرفته أو أخبرا، معتمد ورد هذا شعبة، ثم سمعت في الأداء أشبه. سمعت الآن نحن نتكلم على أمرين، الأمر الأول طرق التحمل، الأمر الثاني أداة التحمل، ألفاظ التحمل والأداء. يعني إذا سمع من لفظ الشيخ عندما يؤدي بأي صيغة سيؤدي، فمعنى أمران بهذا المقام، هل سيقول سمعته، أو سيقول حدثني، أو سيقول حدثنا، أو سيقول أنبأني، أو أنبأنا، معناه أو أخبرنا أو أخبرني، أو ذكر لنا أو قال لنا، كل هذه ألفاظ. ألفاظ أول شيء أنا اخترت أن أعطيكم الأبيات لأنها مرتبة على الراجح. وسنقرأ كلام ابن كثير اختصار مقدمة النص إن شاء الله. أول شيء نبدأ بالأبيات من أول. أعلى وجوه من يريد حمده، أرقى وجوه وأرقى المنازل والمقامات، سماع لفظ الشيخ أملى أولى من حفظ أو من كتب، ولو وراء ستر، يعني من وراء ستر. أليس الصحابة كانوا يأخذون من أم المؤمنين عائشة من وراء حجاب؟ بل معنا. طيب أليس الناس يسمعون أذان ابن أم مكتوم وإذا أذان بلال ويعملون بالأذان؟ ما يشوفوا أجسامهم لما يسمعوا الأذان ويعملون يمسكون على الطعام والشراب ويقفون عن صلاة النافلة بهذا الأذان. طيب إذا هذا أمر معمول به. جاء شعبة بن الحجاج قال لا، نحن نخاف إن واحد يحدثك من وراء ستر قد يكون شيطان يكلمك ويقول لك أخبرنا حدثنا سمعت أنبأنا. لكن هذا غير صحيح، لأن ممكن الشيطان أيضا يتلبس ويتكون كده في صورة إنسان ماشي من غير حجاب ولا حاجة. إذا كلام شعبة ده غير صحيح. شعبة بن الحجاج رد هذا الموضوع قال لابد أن أراه، لا يكفي أنك تعرف أن هذا الصوت هو صوت فلان، صوت الشيخ الفلاني، صوت العالم الفلاني. وأيضا كان هناك مشيخات من النساء، مشيخات من النساء بعد زمن الصحابة الصحابية أمهات المؤمنين، كانت المرأة كريمة مثلا بنت المروزية مثلا لما كان العلماء يسمعون منها من وراء حجاب، يعني ما بيطلعوش عليها ولا بتنكشف عليها، وهكذا من هذا القبيل. يقول ايه؟ من حفظ او من كتب ولو ولا ستر اذا عرفته، عرفت ايه؟ عرفت الصوت. او اخبر معتمد من الناس، واحد يعتمد قوله ان هذا صوت فلان، صوت الشيخ الفلاني. ورد هذا شعبة، شعبة رد ايه بقى؟ من وراء حجاب. قال ثم سمعت في الأداء أشبه، عايز يقول لك إيه؟ أحسن الألفاظ في الأداء قولك سمعت، وهذا قول الجماهير وهذا هو الراجح. عرفنا خلافا لما رأوه من الصلاح وسيأتي معنا إن شاء الله. قال ثم سمعت في الأداء أشبه، أشبه لأعلى أحسن الألفاظ والألفاظ في الأداء عليه هون. وبعده التحديث، يعني حدثني وحدثني، والإخبار أخبرني وأخبرني، ثم أنبأنا نبأنا، وبعضهم أقرأ البيت مرة أخرى. وبعده التحديث فالإخبار ثم أنبأنا نبأنا وبعضهم قال لنا، ودونه لنا ذكر أو ذكر لنا أو ذكر لنا. وفي المذاكرات هذه أضر، يعني استحسنوا في المذاكرات والمناظرات أن يقولوا إيه؟ قال لنا، ذكر لنا، وما يقولوش حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت، للتفريق. وبعضهم قال سمعت أخيرا، من بقى اللي قال أخيرا سمعته الأخير؟ ابن الصلاح. إذن الجمهور قالوا إيه؟ أحسن الألفاظ والأدوات في الأداء والنقل تقول سمعت، معنى إخوة؟ لأن غالبا سمعت أي قصدك بالتسمية والمباشرة منه. صحيح بعضهم ابن الصلاح وجهة نظره إيه؟ يقول إن الإمام النسائي كان بينه وبين الشيخ الحارث بن مسكين مشكل، فكان منعه من حضور المجلس، فكان يسمع من وراء حجاب بدون ما يراه الشيخ الحارث بن مسكين، مع ان الامام النسائي ما ترك شيخه وثقه وعدله وزكاه، يجيب لو فيه في التلميذ وبين وبين الشيخ مشكلة، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ما عاد اشوفك ولا اشوفك، والارقام تغلط والشارع تنطفئ وخلاص المحاميل تترمت، ضاعت المحاميل وكل حاجه. هذه مصيبه. انما شوف كيف هذا النسائي نفسه وقعت بينه وبين الحال مشكله. الحال ابن مسكين امام وهو ثقه تاب حجه، ومع ذلك يجلس النساء عشان ما يضيعش الفريق ويأخذ الحديث من هذا الشيخ. فقال ابن الصلاح نحن ينبغي أن نؤخر كلمة سمعت لفظ سمعت عرفنا القلب. ليه؟ السبب أنه ممكن الراوي ده يكون سمع من وراء إيه؟ من وراء حجاب، وما يكونش الشيخ قصده بالتسميع، إنما كان يأبى عنه أن يسمعه وأن يأخذ عنه. قال وبعضهم قال سمعت أخرا، يعني ابن صلاح قال إيه؟ حدثني أولا وحدثنا ثانيا، أخبرني بعدها وأخبرنا بعدها، أنبأني وبعدين أنبأنا، ها وبعدين سمعت. شو الترتيب عند ابن صلاح؟ لا، قال واحد ثاني قال وقيل إن على العموم أخبر. الزركشي والقطب القسطلاني قال إذا قال حدثنا فهي أرقى، إن حدثه على العموم فصله كأنه بيسوي إيه؟ إن حدثنا وسمع، لكن هذه في جهة وتلك في جهة. يعني إذا كان إذا كنت أنت في جماعة فتقول حدثنا، وإذا كنت وحدك تقول سمعت. فعايز أقول لو كنت أنت في جماعة لا تقول سمعته، إنما أقول حدثنا. لا، الراجح ما ذكره الجماهير. إحنا معنى الآن السماع والعرض، في فريق قالوا السماع مثل العرض، وفريق قالوا العرض أحسن من السماع، وفريق قالوا هم الجماهير السماع أفضل وأولى من العرض، وهذا هو الصحيح. طب نرجع في كلام ابن كثير، يقول السماع بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. هذا ابن كثير هو يتكلم ويختصر لنا مقدمة ابن الصلاح. قال القاضي عياض معنا وفي كتابه الإجماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت. في من المحدثين زي فطر بن خليل مع الإخوان كان يستجيزه في الإجازة أن يقول أخبرنا وحدثنا وما إلى ذلك، وهو أيضا مدلس، فقالوا فيه وفطر ذو سمعت، يعني لا يقبل منه إلا إذا قال سمعت، لأن أيضا ممكن يدخل في التعريض في حدثنا وأخبرني وأخبرنا وأخبرنا وأخبرنا وأخبرني وحدثنا وحدثني وأنبانا وأنباني، ممكن يدخل فيها التعريض والتدليس. فقالوا خاصة فطر بن خليفة لا يقبل منه، مع أن احنا في المدلس إذا قال أخبرني حملنا على الاتصال، إذا قال أخبرنا حملنا على الاتصال، إذا قال حدثني حملنا على الاتصال، إذا قال حدثنا كذلك. لكن ليه؟ لماذا فطر بن خليفة متعمق في التعريض في هذا الباب؟ عرفنا؟ فخص مسألة الصبي قالوا فطر ذو سمعت، صاحب سمعت، لا يقبل منه إلا إذا قال سمعت، لو قال سمع حدثنا وأخبرنا حدثني وأخبرني أنبأني وأنبأني لا يقبل منه إلا في حالة واحدة. قال وقال الخطيب طيب يقول هنا أخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان، وقال الخطيب أربع العبارات سمعت، وهذا هو الراجح وعليه الجميع، ثم حدثنا وحدثنا وبعدين أخبرنا وأخبرنا. قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم ها أخبرنا، منهم حماد بن سلم اللي جعل أخبرنا تتأخر عن حدثنا وسمعت إيه؟ إن ممكن كلمة أخبرنا يستعملونها في الإجازات والعرض، وهذا كثير، هذا كثير. قال منهم حماد وابن المبارك عبد الله بن المبارك وهو شيخ ابن بشير السنة ويزيد بن هارون وعبد الرزاق الصنعان. طيب ولذلك لما قدم إليه أحمد بن حنبل عند عبد الرزاق أهل معين طلب منه أن يذكر السماع دائما. عبد الرزاق يقول أخبرنا أخبرنا معمر أخبرنا فلان أخبرنا فلان أخبرنا فلان. لما أحمد ارتحل هو رايح بمعين إلى عبد الرزاق كانوا دائما يقولوا إيه حدثنا قل سمعته فيصر هو على إيه على أخبرنا. ويحيى بن يحيى التميم بن نيسابور وإسحاق بن راهويه ومعلوم إن إسحاق محافظ على كلمة أخبرنا دائما دائما دائما. وفي الغالب إذا جاء إسحاق في الصحيح أو حديث وبعده أخبرنا فهو ابن راهويه. هذا في الغالب عند إسحاق كثير في الصحيحين موجود مشايخ الشيخين إسحاق كثير. طب كيف نميزه من الآخرين؟ إسحاق بن منصور إسحاق مثلا السلولي ابن منصور السلولي إسحاق بن فلان إسحاق بن فلان ومنهم إسحاق الإمام. فكيف نميزه يا أبا سفيان؟ إسحاق ملازمة له أخبارنا كما ذكر الحافظ في الفجر. من سيعرف إسحاق ملازمة له أخبارنا؟ عند الدكتور عبد الله. إسحاق مبتدأ مرفوع عليه. مبتدأ جميل. ملازمة مبتدأ ثاني. جميل. مرفوع عليه صلى الله عليه وسلم. جميل. ها؟ أخبارنا. بقية الإعلام. أخبارنا صبر مبتدأ. جميل. أخبره له ولزيمة له أخبرنا أو بره فعل مر لو بره مضبوط ملا أحسن تهام لو بره تعلق أخبره جميل أخبرنا أخبره فعل مر خار مبتدأ الثاني. يعني أنت عايز تقول جملة هذه خبر مبتدأ الثاني خبر المبتدأ الأول جملة المبتدأ الثاني وقررنا خبر المبتدأ الأول. أحسن ملازمة له أخبرنا كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله وهذا في الغالب. وآخرون كثيرون يقول قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا أخبرنا أعلى من سمع. هذا قوله أو رأيه لأنه قد لا يقصد بالإسماع ولكن هذا قليل جدا والقليل لا يقعد عليه. قليل قل ونادر جدا أن المحدث يحدث ولا يقصد المستمع ولا يقصد الحاضر نادر والنادر لا يقعد عنه. قال لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك والله أعلم حاشيه. قلت بل الذي ينبغي أن يكون أهل العبارات على هذا أن يقول حدثنا. جميل. يعني ابن كثير عنده تعديل فإنه إذا قال حدثنا وأخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم. الصواب ما رجحه الجمهور في هذا الباب. وإلى الحديث يعني الدرس المقبل إن شاء الله في بقية بهذا الباب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دروسنا إن شاء الله بعد المغرب في صحيح الإمام مسلم وكتاب إرشاد الحلول إن شاء الله والعلل لابن أبي حاتم إن شاء الله تعالى. كيف نعمل بس ما فهمت.